فيه أحد الأخوة يسأل عن سؤال سبق عن سعلان والأخ واجبته ولكن بإيجاز. الأخ يقول: أولا، ما معنى أو حجر عليه لفلس؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: ما معنى ضمان العهدة؟ أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الحجر أنواع، فهناك حجر على الصغير والمجنون يعني غير العاقل، يمنع من التصرف في ماله وإنما يتصرف به وليه، وفي مقدمة أولئك الأب أو من يوكله الأب أو يجعله وصيا عليه، وإن لم يكن فالحاكم يتولى ذلك. هناك حجر آخر يسمى حجر السفة، يعني إنسان كبير بلغ ولكنه غير رشيد، يعني أخرق في تصرفاته في ماله، فهذا يحجر عليه لمصلحته. الثالث: ماذا الحجر ماذا لفلس؟ إنسان لأناس عليه أموال فأفلس، يعني ذهبت أمواله، يعني انتهت وحقوق الآخرين عليه، فيحجر عليه لفلس، يعني تمسك الأموال التي عنده وتوزع على الغرماء بحسب ماذا أنصبتهم، إلا من وجد متاع عند إنسان قد أفلس بعينه فإنه يأخذه. ما معنى ضمان العهدة؟ يهدي أن الإخوة لا يتضح لهم الأمر إلا بالمثال. ضمان العهدة: أنت الآن عندما تذهب وتشتري سلعة من السلع وتدفع ثمنها، البائع ماذا يضمن لك هذا المبيع بأنه سليم من العيوب؟ فإذا وجدت عيب ترده إليه، إذن هذا ضمان، يعني ما يترتب على العقد من خلل، يعني ما يلزم ماذا المتعاقدين، أي ما يترتب على العقد من أمور، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو هبة أو غير ذلك من العقود الكثيرة التي مرت بنا فيما مضى. يقول الأخ: أحد الإخوان ولده مريض ويطلب منكم الدعاء والإخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل، وأيضا أنت لك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء أنت وأمه، وتسألون الله له سبحانه وتعالى الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الأخ: النسبة لحديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد، يقول بأنه وقف عليه، ماذا يقول؟ العلماء اختلفوا فيه وهناك من ضعفه. أصلا أنت النسخة التي معك، هناك نسختان، أظن في نسخة تبين، ولذلك أنا لا أعلق كثيرا على الأحاديث لأنني لو دخلت بها ستأخذ وقتا. فهذا الحديث قال فيه فلان كذا وقال فلان كذا، لم يروي الترمذي وحده، رواه جمع من العلماء، هناك من تكلم فيه، لكن الحديث له طرق كثيرة، وممن صححه الحافظ ابن حجر. وقلت لكم مرات: إذا وجدتم تصحيح ابن حجر فخذه وأنت مطمئن البال مرتاح الفؤاد. الأخ يقول: أعيدوا لنا حديث الأعرابي في الهبة. شارحي: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه جملا، ولا شك هم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم، بل هو أكرم الناس بلا شك، وأنه أجود من الريح، وأنه أجود ما يكون في رمضان، وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأجاء إليه هذا الأعرابي وقدم له جملا، ما قدم هذا الجمل مبرا، وإنما أراد أن يأخذ أكثر منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يدرك، فقد وهب الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة ورحمة وسماع إلى غير ذلك من الصفات، وأدرك أن هذا الأعرابي يعني الذي هو بمس الحاجة إلى جمله ما قدمه إلا ليطلب المزيد، فقام فأعطاه ثلاثة أضعاف، أعطاه ثلاثة، ما رضي الرجل، طلب المزيد جشع، فأعطاه ثلاثة أخرى صارت ستة، ما رضي، ثم أعطاه ثلاثة صارت تسعة، فسر وانبسط ورضي بذلك، لأن الواحد صار يقابله تسعة، وأصبحت الآن عنده ثروة، هذه من الممكن أن ينميها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحكم، فقال لا أتهم بعد ذلك من أعرابي، لا أتهم إلا، لا أتهم إلا من قرشي أو من أنصاري أو من دوسي أو من ثقفي، لأن هؤلاء تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف أنهم ليس عندهم هذا النوع من الجشع والطمع، لا، ولكن فيهم السماح، يعطيك العطية ولا يريد غيره، ولو قدمت له أي شيء فإنه يرى. أنتم تعرفون أحوال الناس، بعض الناس يقدم لك هدية أو هبة لا يطلب منها ثوابا، يريد أنها محبة في الله، وآخر لا يعلم أن هذا الشخص له مكانة فيريد. وأيضا يقول سبحانه فلان عنده من الأموال ولا يعطيني، يعني ربما يأتي بهدية بمئة ريال فيعطيه لك 5000، يقول هذه يمدها لي، هذا إنسان غني، يعني يريد أن يعطيه مليون أو نصف مليون أو نحو ذلك. يقول الأخ المرأة كانت، يعني امرأة كانت في استعداد في قدوم الحج ثم مات زوجها، فهل تواصل الحج أو تترك؟ الجواب تترك، لكن كلام العلماء فيما لو كان مات زوجها وهي في الطريق، بعضهم ينظر إلى أقرب هي إلى مكة مثلا أو إلى بلدها، فيها تفصيل، لكن ما دامت هناك فلا يجوز للمرأة ماذا أن تخرج وهي في عدة زوجها، والحج هنا وإن كان واجبا عليها فعليها أن تنتظر لوجود مانع. يعني هذا السؤال يبدو مو واضح كثير، يقول وهبت زوجتي، كأنه يقول منزلي، أي الله، يعني السؤال هذا نتركه بعد إن وجدنا فرصة نعود إليه. هنا أخ يقول رجوع العم في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيه والأب من الرضاعة، هل لهم الرجوع؟ يعني الأخ فهم من قوله عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليه الصلاة والسلام عمر في الصدقة فقال منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب، يعني الصدقة الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذم أحد الثلاثة ونافح دافع عن الاثنين، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وفي بعض الروايات إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، لأنه كان فقيرا، ولكنه لما دخل في الإسلام فإنه استفاد من الفي من الغنائم التي كانت تتوالى على المسلمين، فإنه أصبح غنيا، فكان الحق والواجب عليه أن يشكر نعمة الله تعالى وأن يرد ذلك وأن يدفع الزكاة بماذا؟ بنفس طيب. بعضهم قال بأنه كان منافقا ثم تاب، فيه كلام كثير ليس هذا هو محل الشرح. وأجاب ماذا؟ دافع عن خالد، قال تظلمنا خالد، أما خالد فقد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، أي جعل هذه الأمور التي تريدون أن يخرج زكاته وأصلا وقفا في سبيل الله. إذن وأما العباس فهي علي ومثله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج لأمور المسلمين والعباس كان من الأغنياء فأخذ زكاة العام القادم مقدما. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني كما أن الإنسان لا يرضى أن يجرح والده أو أن يذم أو أن يعرض به، فكذلك عمه، لأن العم بمنزلته. لكن فرق أيها الإخوة بين أن تكون له مكانة احترام وتقدير، لا، هو لا يأخذ أحكام ماذا؟ الأب، لأن العم لا يرث بوجود الإخوة وهم دون الأب. إذن ليس معنى هذا أنه صنو أبيه أنه يكون مثله في كل شيء، ومن باب أولى أن يكون العم من الرضاعة أو غير ذلك. وكذلك أيضا الأب من الرضاعة لا يأخذ، لأن الجد أقرب منه. الأب من الرضاعة بالنسبة يكون محرما بالنسبة للمحارم، أما المواريث وغيرها فلا. الأخ يسأل عن الربا، الربا معناته في اللغة هو الزيادة، فرق بين ربا الفضل والنسيئة أو النسى. ربا الفضل الزيادة، هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمثل مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا هذا الحديث وأن يفهموا معناه وإذا قرأوه وفهموا معناه سيعطيهم الأصول في الربا أن يعرفوها. فأنت بالنسبة للنقدين لهذه الأمور الربوية لا يجوز أن تبيع شيئا بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من التساوي، ذهب بذهب لا بد من التساوي ويد بيد. كذلك البر والشعير غير، فإذا اختلفت هذه الأجناس بعت برا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا مانع أن يكون البر أكثر من الشعير، لكن لأنه اختلف الجنس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وهذا هو التحذير من ربا النسيئة التاجيل، وربا النسيئة أخطر من ربا الفضل، وهو الذي كان يتعامل به المشركون في الجاهلية. ولكن ليس معنى هذا أن ربا الفضل يعني يخف العمل به، لا، هو ربا، والربا ربا، والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول الأخ: ما هي أنواع نسك الحج؟ والحج الرسول صلى الله عليه وسلم من متى يعني سؤال الأخ كذا، لكنه يبدو أنه يسأل الحج مباشرة أو لا. الحج كما تعلمون أنواع ثلاث، وهذا إن شاء الله بعد فترة سنبدأ نتكلم عنها في أواخر، نجعل نصف الوقت الدرس الكلام عن الحج. أولا هناك الإفراد، وأن تحرم بالحج مفردا فتقول لبيك حجا، وهناك ماذا القران، وأن تهرم بالحج والعمرة معا تقول لبيك حجا وعمرة، والتمتع أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وسيأتي الكلام عن أفضلها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء أحج مفردا أم حج قارنا أم متمتعا، والأرجح أنه حج قارنا، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والحج يجب مرة واحدة في العمر، أفي كل عام لرسول الله قال الحج مرة.